بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تليانزا كتكيكا وشيتو كيلجوبيتا دليلي الزوزيوروديشا الإمام المجدد رحمه الله juu ya zile nguzo za Uislamu alizozitaja. Akaanza na dalilu ash-shahada, kisha akaeleza maana yake shahada nini. Qala wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah, la ilaha نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله أو إلا هو، مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل، لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون. سما نمانا ياكي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، حكونا أن يبوديوك وحقي اسبكو الله سبحانه وتعالى بكياك. سما إين ديو مانا لا إله إلا الله كنيومنا ونفسيما وتوى باطل كو هكونا من يكوم باسبكو الله أو هكونا من يكتوى رزق اسبكوا الله. سابويني كتك توحيد الربوبية أمبايو حتى وشركين بيا ولكيري نكوي كبالي. ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، وكي ووليز نناني ألي وومبا وتسمني الله. Ili jambo hawakuwa ni wenye kukataa washirikina. Kufaru Quraysh walikuwa kikubali kuwa aliyewaumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yote mwingine. Wahum la yaquluna la ilaha illa Allah. Pamoja na kuwa ilo jambo walikiri, hawatamki la ilaha illa Allah. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دنياني ولبقوا وكيانبيوا وتمك لا إله إلا الله نوكلنغني وكتك توحيد وولكوا كفانيا كبوري كشا وكسيما أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، تواتي ميونغويتو كواجيري مشايري tena mshairi mwenyewe mwenda wazimu? Nani ashaona mshairi mwenda wazimu? Katika ulimwengu yatokea vipi mtu mwenda wazimu kisha mshairi? Saa ngapi atakaa afikirie kuunda hayo mashairi? Ule uzani wa mashairi kama yale uwe utakuwa sawa sawa na mwenda wazimu? Tanakud. Hata katika kupanga madai wanaoyadai dhidi ya watu wa haki pia hawajui, wagongana. Qala qawluhu a inna latariku alihatina ay ma'budatina, miungu yetu ile tunaoyaabudu tuyawache. لشاعر مجنون يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوه بالشعر والجنون ومقصدي متوم صلى الله عليه وسلم وممبشيك صفة يو شعيري نوين دوزيم نوالله والكواجي وسيم شعيري ورسيم دوزيم هيا يوتي والكواجي bali wakikaa katika mosi muhaji wakiambizana tukubaliane neno moja, tutaonekana wajinga sisi na tayari wajinga. Kwa tukubaliane tuseme huyu nani, si aje mmoja aseme ni kuhani, mwingine aseme mwenda wazimu, mwingine aseme ni mshairi, mwingine aseme mchawi. Makuraish wakakaa kikao, tukubaliane na moja jamani, tumpe lipi huyu? Mwisho wakaja wakasema tumwite ni mchawi, sababu huoni mtu akimfuata yuakatana na jamaa zake? Si ndo kazi ya wachawi wasema hivyo? Kwa huyu tusemeni sisi nani? Sahir. Tukubaliana, tukubaliana, lakini wallahi wajua ndani ya nyoyo zao kuwa Mtume sallam bari min hadhi al-awsaf kulliha, min hadhi al-awsaf kulliha. Mtume sana yuko mbali kabisa na sifa zote hizi mbovu walizombandika nazo, hana hata moja. Lakini ndivyo ilivyo, kadhalika ma ata alladhina min qabrihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun taghun. Hakuna mtume Allah aliyemtumiliza kwa watu wake isipokuwa umma wao, jawabu lao ni hili moja: ساحر أو مجنون. فرعون لبجلي وموسى عليه الصلاة والسلام بيرس ميفو إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو يمتوم مليت مليز ونين ينادايا تمليز وكوينو من دوزيم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض أكوي وإليزا Mola wenu ila liumba mbingu na ardhi. Akawaeleza na Musa akamjibu vizuri sana: in kuntum taqilun, ikiwa nyinyi mwatia akili na kufahamu. Mtu anaweza kuona amejibu tu hivi, hapa shamuita Firaun mwenda wazimu pia. Bi maana ikiwa haya uyaelewi, mimi si mwenda wazimu, itakuwa wewe huna nini, huna akili. Na ndio maana Firaun jambazi akaelewa, akawa amtishia Musa na nini. Tizama jawabu la mwisho baada ya kuambiwa in kuntum taqilun, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, takufunga wewe ukiabudu mwingine si kwa mimi, nitakufunga wewe. Sababu alikuwa ashajua hapa sasa tushaitwa wenda wazimu. Ni moja katika mimi, ikiwa waelewa ninayokuambia wewe una akili. Imana ukiwa huyaelewi ninayokuambia mimi, utakuwa mwenda wazimu. Alipomtishia na jela, Musa akamwambia awala ujitoka bishaiin mubin. Ndio pale fa alqa asahu fa idha hiya thurbanun mubin, akiweka bakora yake chini likageuka joka kubwa. Firaun akageuza kutoka kwenye majununa akasema nini, inna hadha la sahirun alim, huyu mchawi si mchawi wa kawaida, alafu alim amefika upeo katika ujuzi wa uchawi. Kwa hili lilikuwa ni jawabu la kila waliotumiliziwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walipokuwa wataka kupinga da'wa za mitume wa Allah. Na wallahi ni katika masail aljahiliya mpaka leo, wakijiliwa na haki, wanaoichukia haki watatafuta jina lolote wawabandike watu wa haki, ili mradi wafukuze watu wasiwasikilize watu wa haki. Hivi ndivyo inavyokuwa katika kila asr. Binadamu ni wale wale, tabia zao zile zile, wanaopinga haki wako vile vile kama walivyokuwa wale wakale na hawako hivyo. Kwa hivyo wakamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema kuwa ni sahirun majnun, لانه قال لهم قولوا لا اله الا الله ونهاهم عن عباده الاصنام. ذنبي gani amefanya mtume sallam alikuwa yuwaambia waseme la ilaha illa allah na waache kuabudu masanamu? Basi hilo ndio kosa, hilo ndilo kosa ambalo lifanya mtume sallam kwa wao. ولما قال لهم قولوا لا اله الا الله mtume sallam alipoambia waseme la ilaha illa allah قالوا اجعل الالهه إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يحسبون الآلهة متعددة ووذنيا ميونغو ونمينغي بندك وابود ميونغو مينغي قطواتا ميونغو يتو هايوتي ومن فانيا أبود يموجة بكياك. جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب, jambo la ajabu sana. Kisha wakawa wahusiana, wamtalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala aliyatikum, wahusiana kusubiria juu ya miungu yao wanaoiabudu. Subirini, fanyeni subra, msimsikize huyu. Na walikuwa wakimwona mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Yani wajivuna, yani wana subra wao, kidogo tu watupoteze huyu, kama tusingesubiri na miungu yetu hii, huyu angetupoteza huyu, kama tusingesubiri na kuombaomba maiti sisi, huyu angekuja katupoteza. Wahabi huyu, sikia maneno kama wahabi huyu. Shikaneni na mawadii vile vile wenu, waombeni watu wana shida, wewe kimbia tu kwenye ile kaburi, usiwasikize hawa tena bwana. Waona wewe uko kwenye dhalal mubin, upotofu yani wawazi, kwa sababu mwambia nini? Muombe Allah peke yake, muabudu Allah peke yake, usimshirikishe na chochote. Jamaa wa uhusiano, usiwasikize wale, usikae na wao. Tena wale hatari wale, ukikaa na wao utakwambia qala Allahu qala rasulu, mpaka utafuata mwenyewe. Sasa utakakwambia nini? Jamaa vichaa kweli, wallahu almusta'an. Tayyib, qala al-allamah al-fawzan fadalla ala anna ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hata maquraish pia walikuwa wajua kuwa maana yake ni kuacha miungu yao, muabudu Allah peke yake. Kwa hapa tukafahamu kwa maana yake ni kwa hapana anayabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Walau kana ma'naha la khaliqa wala raziqa illa Allah fa inna hadha yuqiruna bihi wala yumaruna fihi. Lau kama ingelikuwa maana yake hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa ni Allah, hakuna mwenye kuumba isipokuwa ni Allah, hili ni jambo ambalo Makureish waliotumilizwa kwao Mtume Muhammad SAW walikuwa wakilikiri na kulikubali wala hawana shaka nalo. فلو كان هذا معناها ما امتنع من قول لا اله الا الله. ينجلكو معنى yake hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah, kuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, wasingekataa kusema la ilaha illa Allah. لانهم يقولون اذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقولون الله, اذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الامر يقولون الله. هم يعترفون بهذا, فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لا أقروا بهذا, لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولكوا الشركين نمبك ليهم si wale tu mpaka leo, hata kafiri ukimsimamisha ukimuuliza nani aliyekuumba atasema ni Allah. Wachana wale wenda wazimu wale wale malahida ambao pia si wengi, na siku hizi naona mtu yeyote akiwa amesoma kidogo elimu ya sekula ajifanye yeye pia atakuwa mulhid, yani kama mbele elimu ya sekula imfungamana na watu wasioamini uwepo wa Mungu, kwa akisoma kidogo hivi aona kama ambaye akisema kuna yule aliyeumba yuaregeshwa, yuaregea nyuma, yuko retarded akili yake. Watu wamesonga mbele, wewe umeketi bado Mungu, Mungu nini bwana? Wewe bado wasema kuna aliyekuumba bwana? Watu wameendelea mbele. Watu wakiendelea mbele haya mambo waacha. Sawa sawa. Endelea hivyo hivyo. Itakuja siku utakutana naye yule aliyekuumba, lazima. Lazima utakutana naye. Kisha huko ndio utakwenda kujibu maswali. Na kibri uchukua nacho. Alhasil, hata washirikina leo kauliza nani ameumba, wajua ni Allah. Ni nani aliyeumba mbingu na ardhi anaitoa riziki, wao wajua ni Allah. Wacha wewe nenda kwa Buddha leo, Buddhist yote, muulize ile swali atakujibu. Kuwa kuna yule aliyemuumba, yajua si sanamu. Kwa hili njambo ambalo walijua wao. Lau kama ingelikuwa ndio maana la ilaha illallah, Makureishi wasingekataa kutamka la ilaha illallah, sababu wakubali wao. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha yaquluna Allah, hili jambo walijua. Lakini maana yake ni kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu. Lau qulta la ma'buda illa Allah, kwa mfano mtu aseme hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah, usiseme kwa haki, useme hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah, ukawacha neno haki. Hadha ghalatun kabir, Sheikh al-Fawzan sema hili ni kosa kubwa. Kivipi? لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا. سبب هapo kusema hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah, ukaondoa kwa haki, maana yake ni kila kinachoabudiwa ni Allah, hata sanamu pia itakuwa ni Allah. Sababu unasema mwenyewe hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah, kwa chochote kinachoabudiwa itakuwa nani? Ni Allah. Na hili ni kosa kubwa sana. لكن اذا قيدتها وقلت بحق, لكن ukiweka sharti ukasema kwa haki, intafat almaabudat kulluha illa Allah subhanahu wa ta'ala, miungu yote inaabudiwa pasi na Allah itakuwa imetoka, abakia nani? Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. La budda an taqula la maabuda haqqan aw la maabuda bihaqqin illa Allah, lazim muslimin hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بين ذلك على لفظ الكلمة, كيش المصنف رحمه الله أكبيني شهيله ولفظ يهي كلمة التوحيد, لا إله النفي, لا إله نككنوشا, نفي للعبودية عما سوى الله, هابا نككنوشا جامب لعبادة كبلكوا أسيكوا الله سبحانه وتعالى, هاي فاي كمبلكيوت عبادة أسيكوا الله سبحانه وتعالى. إلا الله, هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. إلا الله وثبتشك وأن يستحقك برك وعبادا ناني من الله سبحانه وتعالى بكيات. فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات. وكيانغاليا لا إله إلا الله دنياك منككنوشا نكثبتشا. ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات, لا يكفي الإثبات وحده. كتك توحيد نلزم أكنوش نوثبتش, هاي تشلزي متك ثبتش بكياك. ولا يكفي النفي وحده, نبي هاي تشلزي متك كنوش بكياك. لا بد من النفي والإثبات, بل لزم ككنوش نكثبتش. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, كنا كفر بالطاغوت ككنوشا فيوته فينعبدوا باسم الله سبحانه وتعالى, نكون ويؤمن بالله اثبات ثبتيش. wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah msimshirikishe na chochote. Kuna ithbat na nafi. Falau qulta Allahu ilahun, hadha la yakfi, kusema Allah ndiye Mungu haitoshi. Kwa sababu gani? Allatu ilah, hata Allat pia wale wamwita ilah, Al-Uzza ilah, Manatu ilah, kullu al-asnami tusamma aliha, masanamu yote ha wale wanaoabudu waita miungu. Fala budda an taqula la ilaha illa Allah, ni lazima utamke kalima la ilaha illa Allah. Fala budda min al-jam'i baina an-nafi wal-ithbat hatta yatahaqqaqa at-tawhid wa yantafi ash-shirk, lazima kuthibitisha na kukanusha mpaka uihakiki tawhid na uikanushe shirk. Lazima la ilaha illa Allah, wakanusha na kuthibitisha, wakanusha ibada kwa yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wathibitisha ibada kwa anastahiki kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ثم قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. تفسير إن وكوازي معنى هي كلمة لقول الله نسيما. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه, نبين إبراهيم ألبومنبيا ببياك نجما ذاك, إنني براء مما تعبدون, حكيك ممي نميجتنغ نفيوتم نفيابود فاسنا الله, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba mimi, fa innahu sayahdin, kwani hakika yeye ataniongoza. Wajaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, wa akaijalia hii kalima ni yenye kubakia katika kizazi chake, huenda wakarudi nyuma. Kwa wako waliobakia katika tauhid aliyoifunza Ibrahim alayhi salatu والسلام. يقول العلامة الفوزان خير ما يفسر القرآن القرآن, كبورا يكدك نتفسير قرآن قرآنين. فلا إله إلا الله فسرها الله في القرآن, لا إله إلا الله, الله أمي فسيركتك قرآن. وذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه, قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله كما لفتاج الله سبحانه وتعالى كسيه, إنني براء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد, ممن ميتين كبس نفيد من أبو في أبود. براء هذا النفي لا إله, كله كجيتين كله ديو ككنوش كجيتين نفيوتن في أبود فاسنا الله. إلا الذي فطرني, يعني إلا الله, هذا الإثبات أبقنا في بيتي كوي بسيما إنني براء مما تعبدون, أكسيما إلا الذي فطرني لا إله إلا الله إكوازي كبيس. فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما, هي آية تفسير لا إله إلا الله وازي كبيس إكوازي كبيس. Kwa maana la ilaha illa Allah ni ukanushe vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, uithibitishe ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Na hili muhimu sana katika makosa ambayo baadhi ya ndugu zetu wafanya katika tauhid, ni hili kosa kubwa la kutoieleza la ilaha illa Allah kwa maana yake sahihi. Bimaana mtu waweza kuulizwa maana la ilaha illa Allah nini, wengi waweza kushangaa wakashindwa kuieleza maana yake hii ambayo tumeieleza hapa, kwani la maabuda bihaqin illa Allah. Na wewe jaribu leo ukiwa kazini, ukiwa njiani na ndugu zako tanao, ilete tu hivi swali, hebu msaidie afwan maana hivi waelewa nini maana la ilaha illa Allah, kisha usikie jawabu. Utasikia majawabu ya ajabu ajabu, na ndio kalima ile muingizae katika Uislamu. hii kalima la ilaha illa Allah ndio funguo ya kukufanya wewe kuwa Muislamu. Na bado umpata mtu funguo ya kumfanya yeye kuwa Muislamu haielewi maana yake nini. Na huu ni msiba mkubwa sana. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.